السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر الثلاثاء وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نمتع أنفسنا بسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننفع أنفسنا بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات، ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض اسمه واسم أبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عرض الملك ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن فلان ابن فلان قد صلى عليك. وتلك مناقب عظمى تجعل المؤمن حريصا على أن يكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أننا في هذا المجلس من كل أسبوع نشرح الأحاديث التي انتقاها الإمام مجدد العصر في السنة الألباني رحمه الله عز وجل في كتابه صحيح الترغيب والترهيب، من كتاب الحافظ المنذري رحمه الله الترغيب والترهيب. ولازلنا معاشر الفضلاء مع صلاة الجماعة ومع أحكام المساجد على وجه الخصوص، وبوجه أخص مع الفصل الذي عقده المنذري لبيان ما تنزه عنه المساجد. وقد تكلمنا عن التفل والبصاق والتنخم في المسجد، وتكلمنا أيضا عن نشد الضالة في المسجد، والبيع والشراء وسائر المعاوضات في المسجد، وتكلمنا عن التشبيك في المسجد أو في الصلاة، وقلنا إن التشبيك هو إدخال أصابع إحدى اليدين في الأخرى، أن يدخل أصابع إحدى اليدين في الأخرى، هذا هو التشبيك. وتحصل عندنا أن التشبيك إن كان في الصلاة الحقيقية حيث يصلي المسلم فهذا حرام، لأنه تشبه باليهود في صلاتهم. وإن كان في الصلاة الحكمية، وذلك إذا كان الإنسان قاصدا الصلاة، توضأ مثلا في بيته ثم خرج قاصدا الصلاة، فهو في صلاة حكما كما سيأتينا اليوم إن شاء الله عز وجل. وكذلك إذا كان ينتظر الصلاة قبل إقامة الصلاة، أو كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فالتشبيك في الصلاة الحكمية مكروه. وذلك أن الصلاة الحكمية أخف من الصلاة الحقيقية، ولذلك يجوز فيها الكلام والأكل والشرب وغير ذلك من المباحات، فهي أخف من الصلاة الحقيقية. ويستثنى من الكراهة هنا التشبيك من أجل التعليم والبيان، فإنه يجوز. لو كان الإنسان يمشي من بيته مع أخيه وذكر لأخيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك بين أصابعه، فشبك بين أصابعه تعليما وبيانا، فإن هذا جائز ولا حرج فيه وليس مكروها. وإن كان المصلي قد فرغ من صلاته، من صلاة الفريضة، وبقي في المسجد لكنه يريد أن يخرج منه قبل الفريضة التالية، فإنه يجوز له أن يشبك أصابعه ولا حرج في هذا. أيضا ذكرنا مسألة اتخاذ المساجد طرقا، وقلنا إن اتخاذ المساجد طرقا له صورتان. الصورة الأولى أن يجعل المسجد ممرا يجتاز به، فيدخل من باب ويخرج من باب آخر. وقلنا هنا إن كان مروره في المسجد من أجل مصلحة الصلاة، كأن يدخل من باب ليخرج من باب آخر ليصل إلى دورة المياه من أجل أن يتوضأ ليصلي، فهذا جائز ولا حرج فيه. وإن كان مروره للحاجة، إذ لو لم يمر لوقع في الحرج والمشقة لوقع في الحرج والمشقة التي يراعيها الشارع في الأحكام، فإنه يجوز. قلت كما لو كان الرجل كبير السن وكان المسجد كبيرا، ولو دار حوله لشق ذلك عليه مشقة زائدة، فهنا لا حرج على الراجح أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر. أما إذا كان لغير هذا فإنه مكروه عند أكثر العلماء، وحرمه بعض العلماء، والراجح أنه مكروه. الراجح عندي والله أعلم أنه مكروه، فيكره أن يمر بالمسجد. فإذا دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم خرج من الباب الثاني فلا حرج، أو دخل المسجد ليذكر الله فيه فعلا، فجلس قرأ القرآن مثلا ثم ظهرت له حاجة ليخرج من المسجد، فلا حرج أن يخرج من باب آخر أو الباب المقابل للباب الذي دخل منه. والصورة الثانية أن يجعل المسجد كالطرقات، فيصير المسجد كأنه طريق بأن يتكلم فيه بكلام الدنيا ونحو ذلك. وهذه الصورة سيرد حكمها معنا في درس اليوم، حيث بقي معنا شيء واحد مما ذكره الحافظ المنذري في هذا الفصل الذي ذكر فيه ما تنزه المساجد عنه. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في باب الترهيب من البصاق في المسجد وغيره، قال: وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث الذي صححه ابن حبان إذ رواه في الصحيح وحسنه الإمام الألباني ودرس إسناده دراسة جيدة وبين بهذه الدراسة أن إسناده حسن، فيه ما يتعلق بالحديث في المساجد. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. رواه الطبراني وذكره الألباني في الصحيحة. روي هذا مرفوعا وموقوفا، والظاهر والله أعلم أن في إسناده ضعفا سواء المرفوع أو الموقوف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قواه وذكره في السلسلة الصحيحة. أما ما يروج على ألسنة العوام ويرسله بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي حيث يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيشة، وفي رواية عندهم: الكلام المباح في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهذا لا أصل له بلفظه، بل هو موضوع لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان. وهذا مما يكون بين يدي الساعة، حيث يبعد العهد بزمن الخير والنبوة. سيكون في آخر الزمان قوم من المسلمين، لأنهم يدخلون المساجد، يكون حديثهم أي حديث الدنيا في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. الله عز وجل لا يحتاج عباده جميعا، لا يحتاج الطائعين ولا يحتاج العاصين سبحانه وتعالى، بل هو الغني غنى مطلقا، ولكن هذه الجملة تطلق ويراد بها التحذير من الأمر، تطلق ويراد بها التحذير من الأمر مع عدم الثواب. يعني إذا وجدت هذه الجملة في حديث من الأحاديث فاعلم أن المعنى هو التحذير مما ذكر في الحديث مع عدم الثواب أو نقصه، مثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا تحذير للصائم من أن يقول زورا أو يعمل زورا، وبيان أن هذا يذهب أجر الصائم، قد يذهب بالكلية. وهنا أيضا هذا تحذير من أن يجعل المسلم حديثه في المسجد عن الدنيا، وبيان أن هذا يذهب أجره في المسجد، يذهب أجره في المسجد، لا يكون له أجر في المسجد ما دام أن حديثه من أجل الدنيا. والحديث في المسجد على قسمين: القسم الأول حديث مشروع كالعلم، أن يتحدث اثنان في العلم ولو في أحكام أمور دنيوية، يتحدث شخصان في أحكام البيوع، في شروط البيع، في أحكام الإجارة، هذا مشروع، حديث مشروع. أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتحدث مع آخر يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر، أو للنصيحة الشرعية، فهذا جائز في المسجد بل مشروع. يشرع للإنسان أن يعلم وهو في المسجد ويتحدث مع الناس بالعلم، وأن ينصح وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والقسم الثاني أحاديث الدنيا، أحاديث الدنيا، وهذه على نوعين: النوع الأول أحاديث الدنيا المحرمة كالكذب والغيبة والنميمة، فهذا أشد حرمة في المسجد. الكذب في المسجد أشد حرمة من الكذب في الشارع، الغيبة في المسجد أشد حرمة من الغيبة في الشارع، النميمة في المسجد أشد حرمة من النميمة في الشارع. والنوع الثاني حديث الدنيا المباح، حديث الدنيا المباح، فهذا قد اختلف فيه العلماء، فذهب الأحناف إلى حرمته، قالوا يحرم أن يتحدث المسلم في المسجد بأحاديث الدنيا المباحة، حرام، لأن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة ولذكر الله عز وجل. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن أحاديث الدنيا في المسجد مكروهة، يكره للمسلم أن يتحدث بحديث الدنيا في المسجد. وذهب الشافعية إلى أنه مباح، والراجح والله أعلم أن أحاديث الدنيا إن كانت قليلة يسيرة فهي جائزة بلا كراهة. دخل المسلم فوجد أخاه فسلم عليه وسأله عن حاله وعن حال والديه وعن حال أسرته، هذا ما فيه بأس، هذا لا بأس به، هذا قليل. وإن كان بقصد حسن كإذهاب هم المسلم أو إدخال السرور على قلبه، رأى أخاه مهموما مغموما وضع على وجهه الهم الشديد فأخذ يحدثه، وربما ذكر له قصة مضحكة مرت به من أجل أن يذهب همه فهذا جائز، بل يلتحق بالقسم الأول في الحقيقة، لأنه بالقصد الحسن صار مشروعا وإن كان من أحاديث الدنيا. وإدخال السرور على المؤمن من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة، وإن كان أكثر من القليل، لكنه لا يؤذي عمار المسجد فهو مباح ولا بأس به. فقد جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الفجر أو قال الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسموا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الصحيح. جابر بن سمرة رضي الله عنه يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يبقى في مصلاه إلى أن تشرق الشمس، فإذا طلعت الشمس قام صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يجلسون معه في المسجد فكانوا يتحدثون بأمور الجاهلية، الأمور التي كانت والقصص التي كانت، فيضحكون، يضحك الصحابة من مكان. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمعهم ويتبسم. ووجه الدلالة أن الحديث في أمر الجاهلية من أمور الدنيا المباحة، وكانوا يتحدثون ويضحكون، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، بل كان يتبسم صلى الله عليه وسلم إذا سمع حديثهم. وهذا وإن لم يكن قليلا إلا أنه لا يؤذي عمار المسجد، لأنه في وقت النهي عن الصلاة، في وقت النهي عن الصلاة، وكانوا يتحدثون، فإذا كان ذلك كذلك وكان ليس غالبا ولكنه ليس قليلا، ولكن من شأنه أنه لا يؤذي عمار المسجد من المصلين والتالين والذاكرين، فإنه لا بأس به. أما إذا كان حديث الدنيا يؤذي عمار المسجد، يؤذي عمار المسجد من المصلين والتالين، مثلا بعض الناس اليوم ما يتحدث مع أحد في المسجد، يتحدث مع أحد خارج المسجد بالهاتف ويتحدث، ونحن هنا في المسجد النبوي يعني اللغات كثيرة، وبعض الناس يرفع صوته ويؤذي قارئ القرآن، تجد أن قارئ القرآن وقف والمصلي اشتغل ذهنه، فهذا حرام، لأن أذية المسلمين في مساجدهم فيما شرعت له المساجد حرام. المساجد شرعت لذكر الله وللصلاة، فالذي يؤذي المصلين في المسجد أو يؤذي التالين للقرآن في المسجد أو يؤذي الذاكرين الله في المسجد فإن هذه الأذية محرمة، لأنه إذا كانت أذية المؤمنين في طرقهم محرمة فمن باب أولى أن أذية المسلمين في مساجدهم فيما شرعت له المساجد تكون محرمة. أما فيما عدا ما ذكرنا فحديث الدنيا مكروه في المسجد، فيما عدا ما ذكرنا وفصلنا فحديث الدنيا مكروه في المسجد، وينبغي للإنسان أن يجنب نفسه هذا الأمر. نعم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في المشي إلى المساجد فيما في الظلم وما جاء في فضلها. نعم، لما تقدم الكلام عن النداء إلى المسجد بالأذان، فالمؤذن داعي الله إلى المسجد، وتأكد الأذان بالإقامة، وتقدم الكلام عن تهيئة المساجد لاستقبال العمار، جاء الكلام هنا عن العمار، فقال: الترغيب في المشي إلى المساجد سيما وسيما. وهنا يجوز أن يقال ولا سيما بالواو، ولا سيما، وهذا أفصح ما ورد فيها، ولا سيما. ويجوز حذف الواو فتقول لا سيما، لا سيما. ويجوز حذف الواو ولا، فيجوز سيما، ولكنه خلاف الأفصح، وأخطأ من قال إن سيما هكذا بدون الواو ولا غلط، فإن هذا جائز في لغة العرب لكنه خلاف الأفصح. ويجوز في الأوجه الثلاثة التشديد والتخفيف، يجوز أن تقول لا سيما، ويجوز أن تقول لا سيما، يجوز أن تقول ولا سيما، ويجوز أن تقول ولا سيما، ويجوز أن تقول سيما، ويجوز أن تقول سيما. وسيما مكونة من أمرين: سي وما، سي وما. وسي معناها مثل، معناها مثل، فتقول فلان ليس سيك، يعني فلان ليس مثلك، فسي معناها مثل. ومعنى سيما بخاصة، وهي تدل على أن ما بعدها أحسن مما قبلها، تدل على أن ما بعدها أحسن وأفضل مما قبلها. فهنا قال: الترغيب في المشي إلى المساجد سيما في الظلم، يعني أن المشي في الظلم أفضل من المشي في غير الظلم، أفضل من المشي في النهار. وفي الظلم المقصود لصلاة العشاء وصلاة الفجر، وهي أفضل لأن المشي إليها أثقل على النفس، أثقل على النفس، ولذلك كانت أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، فكان فضل المشي إليها أعظم، لأنه كلما كان الأمر أشق كان أفضل. والمشقة لا تطلب، لكن إذا وقعت أجر عليها الإنسان، أجر عليها الإنسان. وبهذا تعلم أنه كلما كان الذهاب إلى صلاة الجماعة أشق كان أفضل، يعني اليوم مع الأنوار وسهولة الأمور أصبح بعض الناس، يعني أصبح الذهاب إلى صلاة الظهر أشق عليهم من الذهاب إلى صلاة العشاء، فنقول ذهابه إلى صلاة الظهر أفضل. بعض الناس في بعض البلدان يضيق الوقت في الليل بين العشاء والفجر، ضيقا شديدا، فيصبح ذهاب الواحد منهم إلى صلاة العشاء في الجماعة ثم العودة ثم الذهاب إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من سائر البلدان. فيكون مشي هؤلاء أو مشي أولئك إلى المسجد أعظم فضلا من مشينا نحن في نفس الوقت. ذهاب ذاك إلى صلاة العشاء حيث يشق عليه مشقة شديدة أن يذهب، لكن يجاهد في سبيل الله ويذهب، هو أكثر فضلا من مشي إلى المسجد. إذن هذه قضية مهمة ونافعة للمؤمن، كلما شق عليك الذهاب إلى المسجد كان ذهابك إلى المسجد أفضل وأعظم أجرا. والقاعدة عند أهل العلم، هناك جملة جميلة جعلت قاعدة عند العلماء، قالوا: من خفي عليه ثواب الأعمال، من خفي عليه ثواب الأعمال ثقلت عليه بكل حال، من خفي عليه ثواب الأعمال ثقلت عليه بكل حال، ومن علم ثواب الأعمال سابق إليها على كل حال. من خفي عليه ثواب الأعمال، من خفي عليه فضل الأعمال تثقل عليه، تثقل عليه على كل حال مهما كان حاله. أما إذا علم الإنسان فضل الأعمال فإنه يسابق إليها مهما كان الحال، حتى لو كان عنده شيء من التعب يسابق. ومن ذلك مسألة المشي إلى المساجد، ففيها فضل عظيم. نعم. قال رحمة الله عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له به بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه باختصار. نعم. هذا الحديث المتفق على صحته حديث عظيم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة. صلاة الرجل هذا يخرج المرأة، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الجماعة وأعظم أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود وصححه الألباني. بل يا إخوة، إن صلاة المرأة في بيتها في المدينة أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها لو صلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لدخلت في حديث: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن لو صلت في بيتها فهو أفضل لها وأعظم أجرا. فقد قالت امرأة أبي حميد الساعدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب الصلاة معك، إني أحب الصلاة معك. لاحظوا يا إخوة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. ومن هنا أخذ العلماء أن من منع شخصا ولو بحكم شرعي من شيء يحبه أن يقدم له ما يتلطف به. إذا كان سيمنعه من شيء هو يحبه، يستحب من السنة أن يقدم له ما يعني يدخل شيئا من السرور إلى قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. ما هو البيت هنا؟ ليس الشقة والفلة، البيت هنا المخدع الذي تأوي إليه المرأة، المخدع الذي تأوي إليه المرأة، مكان نومها، صلاتها في مكان نومها خير لها من صلاتها في دارها، السعة والبرحة الموجودة في الدار. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، يعني صلاتك في حجرتك الغرفة خير من صلاتك في دارك الذي هو البيت، السعة الذي في البيت. وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك الذي بجوار بيتك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. رواه أحمد وابن حبان وحسنه الألباني. إذن المرأة لا تدخل معنا في هذا الحديث، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف، تضعف معناها تفضل وتزيد. وقد جاءت رواية عند مسلم تزيد، فهي مفسرة لمعنى تضعف. على صلاته في بيته، على صلاته في بيته، فيه أن الصلاة في البيت صحيحة، وليس كما قال الظاهرية من صلى في بيته لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل في بيته. إذن صلاة الرجل في بيته فيها أجر، ولكن صلاة الجماعة تزيد على ذلك، وليس في هذا ما ينفي وجوب الصلاة، فإن صلاة الرجل في بيته يثاب عليها من جهة كونها صلاة، ويأثم إذا لم يصلي مع الجماعة من غير عذر، فالجهة منفكة. وفي سوقه، السوق محل التجارات ويلحق به كل محل عمل، وفيه أن السوق محل الصلاة يجوز أن يصلى فيه، ليس من الأماكن التي تكره فيها الصلاة. نعم هو شر البقاع وأبغض البقاع، ولكن الصلاة فيه جائزة، الصلاة فيه جائزة. ولو بني مسجد في السوق فلا حرج، لو بني مسجد في السوق فلا حرج، بل هو خير، لأنه يشجع أهل السوق على صلاة الجماعة، يشجع أهل السوق على صلاة الجماعة. 25 درجة. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، والحديث في الصحيحين. إذن جاءنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين وفيه التفضيل بخمس وعشرين درجة، وجاءنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو أيضا في الصحيحين وجاء فيه التفضيل بسبع وعشرين درجة. فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، فقال بعض العلماء المقصود في حديث أبي هريرة أنها أفضل من خمس وعشرين درجة، أفضل لا تعدل، أفضل من خمس وعشرين درجة، أي أنها بسبع وعشرين درجة. وقد جاء في رواية عند مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده. صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده، فهي ليست مثل خمس وعشرين، أفضل من خمس وعشرين. قالوا والأفضل هذا جاء في الرواية الأخرى، رواية ابن عمر أنها بسبع وعشرين درجة. وقال بعض أهل العلم إن الأقل لا ينفي الأكثر، لأن العدد لا مفهوم له عند جمهور العلماء. إن تستغفر لهم سبعين مرة لا مفهوم له أنه يجوز أن يستغفر لهم خمسين مرة. العدد عند جماهير الأصوليين لا مفهوم له، وسيأتينا إن شاء الله. فقالوا ذكر الأقل لا ينفي الأكثر، لأن العدد لا مفهوم له، لا أعلى ولا أدون. وقال بعض أهل العلم كان الفضل أولا خمسا وعشرين، ثم تفضل الله على الأمة فزادها فضلا إلى الفضل فجعلها سبعا وعشرين. فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أنها تفضل بخمس وعشرين درجة، ثم أكرم الله الأمة فزادها خيرا، فأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنها تفضل بسبع وعشرين، وفضل الله يزيد ولا ينقص، لا يمكن أن ينقص فضل الله، ما يمكن، يزيد ولا ينقص. وقال بعض أهل العلم هي سبع وعشرون باعتبار صلاة الطرفين، باعتبار صلاة الطرفين يعني يدخلان في العدد. صلاة الرجل مع الجماعة هذه واحدة، وصلاة الرجل في بيته هذه واحدة، زدها على خمسة وعشرين تصبح سبعا وعشرين. فقالوا الخمس وعشرين بدون صلاة الرجل في الجماعة وصلاة الرجل في بيته ما هي محسوبة، ليست محسوبة، فقط الفضل. والسبع والعشرين حسبت صلاة الرجل مع الجماعة واحدة، وصلاة الرجل في بيته واحدة، وأضيفت إلى الخمسة وعشرين فصارت سبعا وعشرين. وقال بعض أهل العلم هذا يختلف باختلاف أحوال المصلين، من جهات، الجهة الأولى من جهة الكثرة. قالوا إذا كانت الجماعة كثيرة فإنها تفضل بسبع وعشرين، وإذا كانت الجماعة قليلة فإنها تفضل بخمس وعشرين. الجهة الثانية من جهة الخشوع، فإذا صلى الإنسان مع الجماعة في خشوع فإن صلاته تضعف 27 درجة، وإذا قل خشوعه فإن صلاته تضعف 25 درجة. وقال بعضهم بحسب ثقل الصلاة، لازلنا في أحوال المصلين، فإذا كانت صلاة الجماعة ثقيلة عليه ومع ذلك ذهب إليها ثقيلة عليه، ليس من ناحية الدين لكن من ناحية سبب من الأسباب، مثلا عنده عمل أو نحو ذلك، أو يمشي في الظلام إلى الصلاة، قالوا تضعف له 27. وإذا كانت أخف فإنها تضعف 25. وقال بعض أهل العلم الصلاة الجهرية تضعف 27، والصلاة السرية تضعف 25، وذهب بعض أهل العلم إلى الجزم بما ورد وعدم الخوض في الجمع. قالوا نحن نجزم أنها تضعف 25 ونجزم أنها تضعف 27، أما كيف ذلك ما نعلم. وأقرب الأقوال عندي والله أعلم أن هذا من باب زيادة فضل الله على الأمة، فأنعم الله على الأمة أولا بتضعيفها 25 درجة، ثم أكرم الأمة فجعلها تضعف 27 درجة. درجة، وجاء عند البخاري ضعفا، ومعنى درجة قيل مرتبة، مرتبة، وقيل درجة في الجنة، فالجنة درجات، وقيل المقصود بالدرجة هنا الصلاة، يعني 25 صلاة، وهذا أقرب والله أعلم أن المقصود 25 صلاة. وقد تقدم معنا ما جاء عند مسلم، صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها لوحده، يصليها لوحده. طيب هل هذا في كل صلاة أن الصلاة مع الجماعة تضعف على صلاة الرجل في بيته 25 درجة أو 27 درجة؟ والجواب أنه خرج من ذلك ما يأتي. الأول غير المكتوبة، فإن هذا التضعيف إنما هو في المكتوبة، أما غيرها ففي البيت أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في المسجد أو في بيتي؟ والمقصود السؤال عن الفضيلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وصححه الألباني. إذن إنما هذا التضعيف في شأن الصلاة المفروضة، وما شرعت له الجماعة كالتراويح، فإنها كما تقدم معنا في دليل الطالب يعني مستثناة من كون أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والثاني مما يخرج من هذا صلاة المعذور في بيته، فإن صلاة الجماعة لا تفضل عليها، بل له أجر الجماعة وهو في بيته. المعذور إنسان من عادته أنه يصلي في المسجد النبوي، هذه عادته، كل صلاة يأتي إلى المسجد النبوي يصلي فيه، مرض أصبح ما يستطيع يصلي في بيته، إذا صلى الظهر من حيث الثواب كأنه صلى في المسجد النبوي، إذا صلى العصر من حيث الثواب كأنه صلى في المسجد النبوي، آخر يصلي في مسجد الحي صلواته المفروضة في مسجد الحي، ثم مرض، إذا صلى في بيته ولو لوحده يجرى له أجر الجماعة في مسجد الحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. إذن خرج من هذا الحديث من جهة التضعيف أمران بالنسبة للرجل، المرأة أخرجناها من الأول. الأمر الأول غير المكتوبة، فإن غير المكتوبة إذا لم تشرع لها الجماعة فالأفضل أن تؤدى في البيت، أفضل من الصلاة في المسجد. والأمر الثاني من صلى في بيته وهو معذور فإن صلاته في بيته تساوي صلاة الجماعة، ويجرى عليه أجر الجماعة ما دام أنه ترك الجماعة لي العذر. وذلك هنا تفسيرية تعليلية لبيان لماذا تفضل صلاة الجماعة على صلاة المرء في بيته وفي سوقه. أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. الحظ الأوصاف: توضأ فأحسن الوضوء، فالأمر الأول الوضوء بذاته، والأمر الثاني أحسن الوضوء، وهذا يشترك فيه مع من يصلي في بيته. الذي يصلي في بيته لن يصلي بدون وضوء، سيتوضأ وسيحسن الوضوء، لكن انتبه لما سيأتي: لا يخرجه إلا الصلاة. فعندنا أمران يزيد بهما على من صلى في بيته، ما هما؟ الأمر الأول أنه يخرج من بيته، يخرج من بيته، والذي يصلي في بيته لا يخرج من بيته. كذلك بالنسبة للسوق، الذي يصلي في محل عمله لا يخرج من محل عمله. والأمر الثاني النية الصالحة، يخرج ما يخرجه حديث الناس، ولا أن يراها الناس، ولا أن يمدحه الناس، وإنما يخرج يريد الصلاة، فنيته صالحة يريد الصلاة لوجه الله سبحانه وتعالى. لم يخطو خطوة، خطوة تأتي بضم الخاء وبفتح الخاء، والخطوة ما بين القدمين عند المشي، ما بين القدمين عند المشي يسمى خطوة وتسمى خطوة بضم الخاء وبفتح الخاء. وقال بعض العلماء ما بين القدمين خطوة والمرة الواحدة خطوة، يعني إذا قلنا خطوة يعني مرة واحدة، وإذا قلنا خطوة فهي ما بين القدمين أثناء المشي، أثناء المشي. إلا رفعت له بها درجة، كل خطوة ترفع له بها درجة. درجة قال بعض أهل العلم أي مرتبة عند الله، فترفع له مرتبة عند الله فيزيد منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم بل درجة في الجنة، بكل خطوة درجة في الجنة ورفعة في الجنة. وحط عنه بها خطيئة، الحظوا لم يخطو خطوة واحدة واحدة إلا رفعت له بها درجة. وحط عنه بنفس الخطوة، ليس بالخطوة الثانية، بنفس الخطوة حط عنه بها خطيئة. والخطيئة فعيلة بمعنى مفعولة من الخطأ، وهي الذنب المتعمد، الذنب المتعمد، لأن الخطأ ما يؤاخذ به الإنسان، لكن الذنب المتعمد تحط عنه بهذه الخطوة خطيئة. إذن هو بالخطوة الواحدة ماذا يكتسب؟ رفعة وسقوط سيئة بخطوة واحدة. وهذا ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا صلى وبقي في المسجد بمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا يكون؟ يكون في شأن عظيم جدا، الملائكة تصلي عليه، تبدأ الملائكة بالدعاء له. معنى تصلي عليه أي تدعو له، ولم يحدد عدد من الملائكة، لم تزل الملائكة، والملائكة لا يعلم عددها إلا الله، تصلي عليه، ما هي تصلي على المصلين اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، لا، عليه هو، كل واحد بعينه، أنت بعينك وجارك بعينه وجارك بعينه، تدعو له بعينه اللهم صل عليه. والصلاة هنا بمعنى أثني عليه، فإنه جاء بأمر عظيم، اللهم صل عليه، اللهم ارحم، طالما هو في المسجد. ولذلك أعجب من حالي وحال بعض إخواني بمجرد أن نسلم نريد أن نخرج من المسجد، حتى يعني بعضنا ما يذكر وبعضنا يقتصر في الذكر اقتصارا. نعم المعذور إنسان مريض يحتاج أن يقوم يذهب إلى البيت لأمر ما، هذا شأنه والله عز وجل يعلم بأحوال الناس، لكن من يقدر منا، يا أخي طالما أنت جالس بعد الصلاة الملائكة تدعو لك. والله يا إخوة لو أن رجلا يظهر عليه الصلاح بجوارك واخذ يدعو لك الله الله يغفر لك الله يرحمك الله يكرمك الله يرزقك، ها، انك ما تقومه يدعو، فكيف بالملائكة؟ على اقل شيء نتمهل في الذكر حتى نفرغ منه ما لم يكن لسان معذورا، لننال هذا الفضل العظيم، دعاء الملائكة. وبماذا؟ بأمر عظيم، اللهم صل عليه اللهم ارحمه. وسيأتي أكثر في رواية مسلم ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. الله أكبر. إذا سلمت وبقيت تنتظر الصلاة الثانية فأنت فائز بأمرين عظيمين: بقاء الملائكة تدعو لك. صليت العصر وبقيت في المسجد تريد أن تصلي المغرب، الملائكة تدعو لك: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ويجري عليك أجر الصلاة ما دمت تنتظر الصلاة، وسيأتي تفصيل أكثر في هذه القضية في حديث عقبة رضي الله عنه. وفي رواية، أي عند مسلم، هذه الرواية عند مسلم: اللهم ارحم، زيد هذه، فإن المنذري قصر عنها. وقلت لكم مرارا الحافظ المنذري يملي من حفظه. في رواية عند مسلم: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. وتأتي الرواية السابقة: اللهم صلي عليه، اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ماذا بقي يكدر على المسلم إذا زال عنه هذا؟ إذا رزقك الله المغفرة وغفر لك فزالت الذنوب، ورحمك برحمته الواسعة وأدخلك في الرحمة الخاصة للمؤمنين، وصلى عليك سبحانه في الملأ الأعلى فأثنى عليك، وتاب عليك فرزقك التوبة وقبلها منك، ماذا بقي يكدر؟ والله لا شيء. الهموم تزول والقلب يطمئن وتحصل السكينة، لكن الأمر يحتاج إلى صبر، فإن الله يبتلي عباده، وكلما عظم الأمر وشرف عظم فيه الابتلاء. ما لم يؤذي فيه، ما الذي يقطع دعاء الملائكة؟ الذي يقطع دعاء الملائكة ثلاثة أمور: الأمر الأول الخروج من المسجد، إذا خرج بعد صلاته انقطع دعاء الملائكة له. والأمر الثاني أن يؤذي، يؤذي في المسجد، يؤذي المؤمنين. ولذلك انتبه لجوالك، من أعظم ما يؤذي المؤمنين اليوم في المسجد هذه الجوالات، ولا سيما أن بعض إخواننا يجعل فيها أغاني، وهذا حرام في السوق، في الشارع، في البيت، والله حرام. ما يجوز أن يجعل نغمة الجوال أغاني، حرام. فبعض الناس يفعل هذا الحرام ثم يدخل إلى المسجد ويؤذي المؤمنين بهذه الأغاني في بيت الله. وكذا صوت الجرس أن يترك يؤذي الناس إذا كان عاليا، والإنسان إذا آذى بعد أن فرغ من صلاته باختياره، أقول باختياره لأنه يمكن نسي الهاتف فرن الهاتف فآذى بعض الناس فأغلقه مباشرة، هذا ما يدخل هنا، لأن الكلام عن فعله. فإذا آذى من عقوباته أن ينقطع دعاء الملائكة له. والثالث أن يحدث، ومعنى أن يحدث أن ينقض وضوءه. فإذا انتقض الوضوء ارتفع الدعاء، إذا انتقض الوضوء ارتفع الدعاء، دعاء الملائكة. ومن باب أولى إذا أحدث الحدث الأكبر وليس الجنابة بل الحدث في الدين فابتدع. ولذلك إخواننا الذين إذا سلم الإمام بدأوا بالذكر الجماعي مع كون هذا بدعة فإنه يحرمهم دعاء الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يحدث فيه، وهذا يشمل كل حدث. نعم الأصل هو الحدث الذي ينقض الوضوء، لكن من باب أولى أن يدخل الحدث المتعلق بالديانة وهو البدعة. ولذلك من رحمتنا بإخواننا أن نبين لهم أن الأمر بدعة، ولو أبوا ولو شتمونا نجاهد في سبيل الله ونصبر ونترفق بالناس ونبين لهم أن هذا بدعة، فإن فوق كونه عملا مردودا وكونه عملا جالبا للإثم فإنه يقطع دعاء الملائكة. فبمجرد أن يحدث العبد ويأتي ببدعة ينقطع دعاء الملائكة له. فينبغي على المسلم أن يتنبه لنفسه في هذا الأمر. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في يوم الثلاثاء القادم، أعني بالنسبة لشرح صحيح الترغيب والترهيب. وغدا إن شاء الله أعتذر عن الدرس لأن عندي محاضرة عامة في الجامعة الإسلامية بعد صلاة العشاء إن شاء الله، فأحتاج إلى الوقت لأتهيأ لي يعني المحاضرة. فغدا إن شاء الله يعني أعتذر عن الدرس، وستكون عندي المحاضرة إن شاء الله بعد العشاء مباشرة في الجامعة الإسلامية، والمحاضرة عامة لعموم المسلمين. ونقف هنا والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. أحد الإخوة سألني سؤالا وقال يعني سمعتك تتكلم عن الاحتفال بالمولد، فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول؟ فقلت له إن العلماء قد اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين فحدد اليوم، وقد دل على ذلك الحديث في الصحيح أن يوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما اتفقوا على أنه ولد عام الفيل. وأما الشهر والتاريخ من الشهر فقد اختلف فيها العلماء، وذلك أنه لم يرد نص في تحديد شهر وتاريخ يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في كلامي أن هذا يدل يقينا على أنه ليس هناك دين متعلق بالشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالتاريخ من الشهر، لأنه لما كان هناك دين متعلق بيوم الاثنين بين لنا، أما هذا لم يبين ولم يرد في أثر عن الصحابة أبدا. واختلف العلماء، فبالنسبة للشهر من العلماء من قال في شهر ربيع الأول، ومن العلماء من قال في رمضان، لكن الذي عليه الأكثر من العلماء أنه في شهر ربيع الأول. ثم اختلفوا، فبعضهم ذكر أنه ولد في أوله، وبعضهم ذكر أنه ولد في يوم الثامن، وبعضهم ذكر أنه ولد في يوم 12، وبعضهم ذكر أنه ولد في آخره. ولا يمكن العلم بهذا لأنه ليس هناك ما يستند إليه، لا بالنسبة للشهر ولا بالنسبة لتاريخ اليوم، ولكن العلماء قد أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، فأظلمت المدينة يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، يوم 12 من ربيع الأول مات النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء. وفي هذا حكمة عظيمة، لنقل كما قال أكثر العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول ومات في ربيع الأول كما هو مجمع عليه. إذا جاء الشيطان إلى الإنسان إلى المسلم وقال احتفل بالمولد، افرح سرور وغنى غناء في ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، جاءته الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في ربيع الأول لتكسر وسوسة الشيطان. كيف أجعل يوم وشهر موت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فرح وسرور واحتفال ونحو ذلك؟ فإذا جاء الشيطان إلى الآخر الذي يميل إلى الحزن وقال اجعل شهر ربيع مأتما وحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في ربيع الأول، جاءته الحقيقة الأخرى أن أكثر أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، فيطرد الشيطان من البابين. والحقيقة أن الحقائق الدامغة الدالة على أن الله لم يشرع لنا أن نحتفل بالنبي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نحتفل بشهر مولده صلى الله عليه وسلم ظاهرة جدا. سبحان الله، كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم ومر به من ربيع الأول منذ أن بعثه الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 عاما، وقبض وعمره 63 عاما، 23 سنة وهو يوحى إليه، مر به 23 ربيع أول وهو نبي، ما قال لهم مرة هذا الشهر الذي ولدت فيه، ولا أنزل الله آية أن هذا الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يدل هذا؟ والله يدل العاقل أنه ليس هناك دين يتعلق بهذا الشهر. ثم 23 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم نبي، ما جاء أن أحد الصحابة ولو بالغلط قال يا رسول الله سنحتفل بك اليوم، ولو بالغلط أن أحد الصحابة قال يا رسول الله سنحتفل بك في ربيع، ما جاء أبدا، والله ما جاء، والله ما وقع. ثم تولى أبو بكر الخلافة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، ما احتفل ولا مرة ولا قال للناس احتفلوا. ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم معاوية ثم علماء الأمة وأئمة الأمة، ما ورد أن واحدا منهم كان يتوقف فقط في شهر ربيع الأول يقول شهر ربيع الأول له فضيلة، ما أحد، ما أحد والله، حتى الأئمة الأربعة ما أحد منهم قال له فضيلة وفيه عبادة خاصة، أما العبادات التي في بقية الأيام فهي مشروعة في وقتها. فالأمر ظاهر، لماذا نعاند؟ ولا حجة عندنا سوى أمور عامة لا يلتفت إليها في بناء الأحكام، وسوى السباب والشتيمة. نحن قلنا مرارا وتكرارا إن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة عظيمة وبيناها، وإني لأعتقد اعتقادا جازما أن من حق الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة ألا تحتفل بمولده. من حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة ألا تحتفل بمولده، وقد بينا طرفا من هذا في كلامنا السابق. أسأل الله عز وجل لنا جميعا الهداية إلى الخير. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم وأعانكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سأل الله إليكم، يقول هذا السائل: هل العلماء مجمعون على تحريم المعازف والموسيقى؟ إن كان إجماع في هذه المسألة فمن يدعي الخلاف فيها يكون قادحا للإجماع، فماذا يترتب على القدح في الإجماع؟ المؤمن لا يسأل عن الإجماع. الشيء لا يكون حراما فقط لأن العلماء أجمعوا على حرمته، ولا يكون فيه سعة إذا اختلف العلماء في حرمته. هذا أولا. الأحكام مبنية على الأدلة وعلى فهم السلف للأدلة، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الغناء، وفهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، وكان منهم من يقسم بالله على هذا. والأقاصيص التي تذكر في ألف ليلة وليلة عن حسان وغيره من الصحابة والتابعين، هذه مثل ما في قصص ألف ليلة وليلة جبل قاف وملك الجن وما كان من السحرة في بغداد وجودر بن عمر لقي امرأة ممسوخة كلبا ثم تحولت إلى امرأة، خرافات ودجل. أما الثابت الصحيح فهو المنع، وقد أجمع السلف على حرمة الغنى، ولا يمكن أن يوجد بطريق صحيح عنهم إلا المنع. وهذا أمر يعني ظاهر، ومن تأمل الغنى علم يقينا أنه حرام، فإنه يصد عن ذكر الله يقينا، وينبت حب الحرام في القلب يقينا. الذي يستمع الغناء والموسيقى تجد في قلبه الغرام المحرم والحب المحرم، ويقولون هؤلاء الذين لا يرجعون إلى النصوص يتكلمون من عواطفهم وأهوائهم وما يطلبه المستمعون، يقولون الغناء يهذب الوجدان. والله الغناء يعذب من يستمع إليه، إما يصبح قلبا منكسرا يحب النساء وتتبع النساء ويبحث عن امرأة تحبه، واليوم النت فضاء واسع في هذا، ولا يحب جنية يجلس في الغرفة ويتأمل الجنية هذه في وصفها وطولها وعرضها وغير يتنهد وهو يسمع الغناء. الذي يهذب النفوس القرآن كلام الله والعلم، أما الغناء ينبت كل ربيلة في القلب، شاء العبد أم أبى، يجون يشغلون الأغنية هذه تأخذ 3 ساعات 4 ساعات في الليل إلى أذان الفجر، لا يقوم يقول الله أكبر ولا شيء إلا يسمع، والله أعلم ما يقع في قلبه، شر وبلاء، ويصد عن ذكر الله يقينا، وينبت في القلب حب الحرام. والله لو لم ترد نصوص وكلمات عن السلف في تفسير النصوص في تحريم الغناء لقلنا إن الغناء حرام بقواعد الشريعة العامة. فنسأل الله أن يهدي الجميع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بارك الله فيكم في مثل هذا، وأما مسألة خرق الإجماع يا أخوة هذه مسألة مهمة جدا. أولا يا أخوة ليس صحيحا أن من خرق كل إجماع مدعى يكون كافرا، وإنما يكون كافرا من أنكر الإجماع القطعي الثابت، هذا نعم يكفر إذا رد الإجماع بشرط أن يكون قطعيا ثابتا، وقل أن يكون. أما إذا كان الإجماع مظنونا فهذا لا يكفر من رده، لكنه لا شك أنه مخطئ. أما إذا كان الإجماع مع محل أخذ رد فثبت عندي ولم يثبت عند أخي فلا أرتب عليه أنه ترك الإجماع، بل لا أصفه بأنه خرق الإجماع، لكن أقول عندي الإجماع عندي أنه على كذا، أما هو لم يثبت عنده فأنا لا أرتب عليه ما يترتب على ترك الإجماع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في مثل هذه الأوقات من السنة الهجرية تعمل شركات الأسفار تخفيضات في ثمن العمرة، وذلك بمناسبة المولد، فهل للمسلم أن يستفيد من هذه العروض؟ ما في بأس إذا قصدك حسن وتريد أن تعتمر، وجدت شركة طيران تقول لك التذكرة 500، تقول لا 3000، يا أخي اركب وتوكل على الله، الحمد لله ما دام أن قصدك حسن. قالوا والله الإقامة في المدينة في هذا الشهر ب900 ريال، تقول لا والله أنا ذهبت العام الماضي ب5000، أدفع 5000 ولا لا؟ الحمد لله، أنت ما خرجت من بلدك إلا بقصد العمرة وبقصد زيارة المسجد، وقصد زيارة المسجد يا إخوة في شيء عظيم سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم، في بشارة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس أو لا يعلمها كثير من الناس. الزائر إذا خرج من بلده وهو يقصد أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء ما عند الله، انتبهوا لما أقول، النية أن يزور المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء ما عند الله، من أجوره أنه يجري عليه أجر الصلاة منذ أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إلى بلده، أجر الصلاة منذ أن يخرج من بلده، يخرج من بيته ونية صادقة يريد زيارة المسجد النبوي ابتغاء ما عند الله، ثم يأتي بعد ذلك ما يأتي، منذ أن يخرج من البيت يجرى عليه أجر الصلاة إلى أن يدخل بيته مرة أخرى، بقي في المدينة 5 أيام 6 أيام ثم رجع إلى بلده يجرى عليه أجر الصلاة هذه الأيام الخمسة كلها حتى وهو نائم، وسأبين دليل هذا إن شاء الله في الدرس القادم في شرح صحيح الترغيب والترهيب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول عندي محل أبيع المفروشات وملابس النوم النسائية، ويعمل في قسم الملابس أو في قسم ملابس النوم النسائية فتاة، فهل هذا جائز علما أنها في الغالب لا تبيع إلا للنساء مع وجود مشرف على المحل يمنع الاختلاط بين الموظفين؟ والله إذا كانت المرأة تعمل من غير اختلاط ومن غير أن تكشف وجهها ومن غير تكسر في كلامها مع الرجال وتبيع للنساء ما يحتاجه النساء أو ما يطلبه النساء من المحل فلا أرى في ذلك بأسا. ليس البأس أن تخرج المرأة إلى السوق وتبيع وتشتري، ولكن البأس أن تخالف شرع الله فتتبرج بالزينة، هذا حرام، أو تتكسر في الكلام مع الرجال، هذا حرام، أن تكشف وجهها، هذا حرام على الراجح من أقوال أهل العلم. أما هي في جزء ومحتشمة وتبيع للنساء، وإذا كلمت رجلا كلمته بما لا ريبة فيه ولا تغنج فيه ولا تكسر فيه، فهذا ليس ممنوعا شرعا، هذا ليس ممنوعا شرعا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.